لا ضرر فيه على المعتق ولا على الشركاء، ويسلم القيمة للشركاء ويعتق العتق. فإن كان غير مسلم، يعني الذي أعتق نصيبه من هذا العبد غير مسلم، عتق نصيبه وبقي نصيب شركائه على رقبه. ولهذا قال وإلا فقد عتق منه ما عتق. ما الذي عتق منه؟ نصيبه معتق، ويبقى نصيب الشركاء رقيقا. وهذا يسمى عند الفقهاء يسمى المبعض، أي الذي بعضه حر وبعضه رقيق. لكن في حديث آخر ربما يقول فإن كان غير موسر، يعني الذي أعتق نصيبه من هذا العبد غير موسر، عتق نصيبه وبقي نصيب شركائه على رقبه. ولهذا قال وإلا فقد عتق منه ما عتق. ما الذي عتق منه؟ نصيبه معتق، ويبقى نصيب الشركاء رقيقا. وهذا يسمى عند الفقهاء يسمى المبعض، أي الذي بعضه حر وبعضه رقيق. لكن في حديث آخر ربما يذكر مسلم رحمه الله أنه إذا كان المعتق لنصيبه فقيرا فإن العبد يستسعى، يعني يقال له اكتسب واسعى ثم أعطي السيادة قيمة نصيبهم وتعطي. فهمتم هذا؟ يعني رجل له نصف هذا العبد وله شركان في النصف الثاني، فأعتق نصيبه. إن كان غنيا يشوفكم يعتق العبد كله ويقوم النصف الذي للشركين قيمة عدل لا وقت ولا شغل. وإن كان فقيرا فإنه يعتق من العبد نصيبه الذي اعتقه ويبقى نصيب الشركاء على رقبه. لكن إن كان العبد يمكن أن يستفعى بأن يكون كافرا إما بتجارة أو بحراسة أو بأي عمل، فإنه يقال له اكتسب، يقوم الباقي مثلا بقيمته ويقال اكتسب وأعطي سادتك قيمة نصيبهم وتعتق. أما إذا كان العبد لا يستطيع أن يكتسب فحينئذ يعتق منه إيش ما عتق. وظاهر الحديث الذي معنا ظاهر له أنه وإن كان العبد قادرا على السعي فإنه لا يستسعى ويعتق منه ما عتق. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن أبي عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير وحازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو بن زيد حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية كلاهما عن أيوب حاء

فلو كان شريكا في بر لكل واحد نصف ثم قسمه أبدافا ثلثين وثلثين وقال نريد أن نقرع القرعة هنا حرام لا تجوز. لماذا؟ لأنها قمار سيكون أحدهما إما غانما وإما غانما، لكن لو قسمه نصفين كما هو مفهوما ثم أقرع عليه فهنا ليس فيه غنم ولا غنم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية مسائل القرعة من أول الفقه إلى آخر في آخر القواعد، فمن أحب أن يرجع إليها فإنها مفيدة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الثقفي كلاهما عن أيوب وبهذا الإسناد. أما حماد فحديثه كرواية ابن علية، وأما الثقفي وفي حديثه أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته فأعتق ستة مملوكين. وحدثنا محمد بن منهار الضرير وأحمد بن عبده قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية وحماد. باب جواز بيع المدبر. نعم يا سيد. النصف الثاني وأما إذا لم يكن كذلك فيكون له أجر الالتزام في إعتاق الباب. ولكن لو قال قائل هل يجوز للإنسان أن يعتق نصيبة ليخرج نصيب شركائه من أملاكه، يعني ليس قصده إلا المضار، فالجواب لا يجوز. يعني هنا تعارض أمران، فضيلة العتق وجرم الإضرار، ومعلوم أن اتقاء جرم أولى، فنقول لهذا إن عتقك هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وكل إنسان يتحير على محرم بحيلة ولو كان مباحة للأصل فإنه لا يمكن أن يقبل منه هذه الحيلة. نعم. لأنه يقوم بخدمة سيده على أنه مال، وبخدمة ربه على أنه مال، فهما مالكان، لكن الملك العظم لله عز وجل. نعم. النساء يعمل عند غيره لكنه لا بد أن يكون بأجرة، يعني لا بد أن يعمل

ذكرناها بعد الأذان والشكر وجلناها للقادم لليلة القادمة. أيهما؟ نعم بعد الأذان. فالإشكالات الآن من وجود ثلاثة. الأول كيف يحدث على شيء لم يشاهد، والثاني كيف تكون اليمين بجانب المدعي، والثالث كيف تكرر 50 يمينا. أما الأول فنقول إنه يجوز للإنسان أن يحلف بغلبة الظن إذا وجد في القرائن ولا إثم عليه في هذا. وأما كونها في جانب المدعي فإن الإيمان ليست في جانب المدعي دائما، بل الإيمان في جانب من يقوى جانبه من مدع أو مدع عليه، وليست في جانب المدعى عليه دائما، وله شواهد. منها لو ادعى شخص على آخر بدين وأقام شاهدا، فهنا نقول للمدعي احلف مع الشاهد ويحكم لك. فصارت اليمين الآن بجانب من؟ في جانب المدعي. إذن فليست اليمين في جانب المدعي، بل اليمين في جانب من هو أقوى الجانبين سواء المدعي أو المدعي. وهنا يقسام جانب المدعي أقوى لأنه مبني على قرائن، مبني على قرائن وهي العداوة. ولا أحد يقع عليك قصة عبد الله بن سهل، لا أحد يقع عليه أن اليهود أعداء لمن؟ للمسلمين، ما في أشكال. فهنا جانب المدعي أقوى فصار يمينه في جانبه. الثالث تكرارها، كرر لعظم الدماء، لأنه إذا تمت القتامة وحلف المدعي حكم بالقصاص أو بالماء، فلعظم الدماء صار لا بد من تكرار الإيمان. أما لماذا كانت 50؟ فهذا شيء لا يدركه عقل. فهي كفرات أول ما فرضت كم؟ 50 صلاة، وكغيرها من الأعداد التي تكون واجبة ولكن لا يظهر الإنسان وجه الحدود فيها. قد يقول قائل لأن الدية 100 من الإبل، كل يمين عن كم؟ كل يمين عن بعيرين، لكن لا يستطيع أن يجزم بأن هذه الحكمة، ولهذا نفوض أمر العدد إلى الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عبد الله السوشان ظهر الماء. يلا موسى شوف وش بلاه. خل احد هاتهم. هذا عبد الله السوشان يقول: ذكر المؤلف رحمه الله مراتب الايمان بالقدر، مرتبه العلم، الكتابه، المشيئه. فما رأيكم بهذا الترتيب بالنسبة للكتابة ثم المشيئة؟ بين الخلق، باقي الخلق، مرتبة الخلق الأخيرة، صح؟ نعم. أين مشيئة الفعل المعين بعد الكتابة؟ لأن لله مشيئتين، المشيئة الأولى العامة فهو قد شاء كل شيء، المشيئة الثانية التي تكون عند الفعل. أفهمت؟ فالمشيئة الأخيرة تكون عند الخلق مقارنة له، والمشيئة الأولى العامة هذه سابقة حتى الكتاب. نعم.

قال والله ما بين لابتيها ليس أكبر من أهل البيت. الذي وقع على أهلك في رمضان فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أطعم هذا. قال والله ما بين لابتيها أهل البيت أكبر منه. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه اليمين مع أنه لم يذهب إلى جميع الأبيات ويعرف. نعم. ذكر الإمام نعم لأن دعوة الإمام عظيمة احتاجت إلى التكرار. طيب تقليده بخمسين يا أسامة. نعم. الحكمة عند الله لا نعرف. قال البعض أن كل ملاقات لكل ملاقتين يمين. طيب كونها في جانب المدعي لا انت كل ما تقول ان اليمين لا تكون دائما في جانب المدعي تكون في جانب التقوى. اقول في الاله اذا هي لم تخالف الاصول لم تخالف الاصول لان اليمين في جانب اقوى المتداعيه. هل لهذا شاهد اننا في اقوى المتداعيين رجل أخذ عند رجل وعنده شاهد واحد فيطلب منه يمين فيطلب منه يمين فإذا شاهد فإذا حلف مع الشاهد قضي له بما ادعى. إذا ذكرنا عن ذلك أيها الإخوة لم يكن